ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكل الدعوة إلى الله سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خلفه من العملاء الذين قال رسول الله فيهم نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرد مبلغ أو عام سامع. والدعوة إلى الله وإلى سبيله لا تختص بالعلماء وإنما تختص بكل إنسان ذاق لذة تكليف فرأى فيه خيرا لنفسه أن ينقله إلى غيره. مش العلماء بس، ربنا ساعة ما بيكلف بالخير لم يترك واحدا من غير تكليف الخير. مثلا اللي بيشغل العالم ده كله المهمة الاقتصادية دلوقتي الحرب على الاقتصاد والرغيف واللقمة والمية وكذا، فقال لك الحق سبحانه وتعالى يحمل الواجب على المعجب ويعمل منه أشياء مفروضة عليه وأشياء نفس إن فعلها أخذ ثوابها. فالمفروض عليه من حركة حياته الزكاة، دي حق، وحق اسم حق معلوم علشان نعرف أداء القرآن في الكلمات، مرة يقول حق ومرة يقول حق معلوم. اقرأ قوله في الزاريات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس، إذا ما هو المحسن؟ المحسن هو الذي يلزم نفسه بأمر لم يفرضه الله عليه ولكن من جنس ما فرضه. فرض صلاة خمسا، المحسن يخليها عشرة. فرض زكاة مثلا 2.5%، المحسن يدخل نفسه يقول لها خمس يخليها عشرة. يبقى المحسن هو الذي يقوم بشيء فوق ما فرضه الله عليه ولكن من جنس ما فرضه، ما يقترح عبادة. ربنا قال صوم شهر، أنا عصوم كل 2 و5، يبقى دخلت في مقام إيه؟ الإحسان. أحج مرة، أحج كم مرة؟ في مقام الإحسان. مقام الإحسان فرض المرء على نفسه من جنس ما فرض الله عليه. اقرأ إنهم إن كانوا قبل ذلك محسنين. طب بين لي أحسنكم يعملوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل فرض الله أن لا نهجع إلا قليلا من الليل؟ لا يقول أنام طول الليل وساعة من الفجر يصحى. إنما المحسن عرف ربط فروضات. ليه؟ لأن رحمة الله دائما في نزول، ما فيش ثانية من غير رحمة ربنا وفروضاته ما تنزل. فاللي نام نام، واللي عايز يصحى بقى ويستقبل بقى ياخد الفروضات بتاعته وفروضات بقية الخلق اللي معاه يقوم اللي يعرفها يعمل فيها ايه؟ يعملها. يظن انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طيب دي مفروضة؟ لا مش مفروضة، تطوع احساني. معنى التطوع الاحساني كأن العبد ذاق حلاوة ما فرض الله فقالوا ربنا ليه خلاها قد كده بس ما نزودهاش، وما بيعودهاش نزودها احمد، لازم يكون ذاق حلاوته. انت لو احصيت الحديدة اللي بيحجهم لوجدت العوابين مش البادئين 3 أضعاف البادئين. العوابين اللي بيروحوا كل ساعة ليجي الحج جسمه خلاص، لو لم يكن قد ذاق فيها لذة ولو لم يكن له فروضات يعلمها وساعة ما يروح ما يفتكرش لا ولده ولا أهله ولا ماله ولا حل يطلع على ماله أبدا. ومن العجيب انه ساعة ما يقبل الرزق ينشعف على بلده، يبقى لازم شيء فروضات. يبقى إذن المحسن ما أحسن إلا لأنه قال في نفسه إن ربي كلفني دون ما يستحق وانا ادركت فيوضات الله في الطاعة. تسمح لي يا رب ان انا ازود شوية عما ايه عما اطاعت محكمة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب مين كلفني ان انا اجي اسحى في السحر؟ لا يا اخوان انام لحد الفجر. انما بقى اللي سحر مشعور على ما يفوته من الخير. وبالاسحار طيب وفي اموالهم ما قالش معلوم، ما قالش في سورة سأل حق معلوم، لان دي منطقة الايمان. انما دي يعني ايه بس حق. الحق ده يختلف باختلاف اريحية الناس للعطاء. واحد يبقى اكثر 5% 10%، واحد ما يخليش برضه لك اديني عايز وخلاص واللي باقي الله الله. دي مراتب يتطلبها الايمان من الانسان. انما في شيء لازم ان ما فعلوش يبقى قاسي، والثاني هو حر يفعله ولا ما ايه ولا ما يفعلوش. مثلا الواجب في الاسلام، قال لك لابد ان يوجد استفراخ احساني في كل مؤمن بربه. ازاي؟ قال لك الواجب يبذل ما عنده. طب وغير الواجب ما يقولش ما عديش، يكلف ربنا انه يبقى شحات، شحات يشحت من الواجبين، يقول له طلع يا واد اللي عندك ادي واد. قال الله ايه؟ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ما عندهمش حاجه. امتى؟ اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المسلمين من سبيل. يبقى الواجد يبذل، واللي مش واجد يسأل الناس، يسأل الغني يقول له بعطه اطلع عليه، يبقى شحات. يبقى ايه؟ شحات. طب ايه لعبيا ولا دي ما عندي؟ برضو لم يبرئ الله انسانا من اشاعة وسائل الخير في الناس. ما ليش عنده يدي للناس، يعني على نفسه وقت. قال ايه ربنا؟ قال ولا على الذين، يعني ما فيش حرج، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ولرسوله ما على المقتدر من سبيل. طب وبعدين؟ ولا على الذين اذا ما اتوك يا رسول الله لتحملهم الى الجهاد قلت لا اجد ما احملكم على، ما عنديش. طب يعملوا ايه يا ربنا بقى؟ تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. قال لها حد يعيط؟ قال لك هي العياط دي صدقة. كنت بتعيط اللي ما قدرتش تعمل، هي دي بقى صدقة. يبقى ربنا اعفى احدا، لم يعفي احدا من اشاعة وسائل الخير، وفي ذلك دعوة ايضا الى الايه؟ الى الله تعالى. بقى الانسان منا يكون عصيا، هل عصيانك يمنعك من ان تكون داعيا الى الله؟ لا، ادعو الى الله فلعل الذي تدعوه يفعل. انت ما تفعلش، انما اشعت واحد انه يفعل. ما يمكن ربنا يعمل عملية جبر لك اللي خليت واحد يفعل. الرجل الذي كان يطوف وقال الرجل كان سمعه، قال اللهم انك تعلم اني عاصيك. والله اقرار كويس امام ربنا، ولكني احب من يطيعك، اجعل حبي لمن اطاعك شفاعة لي في معصيتي. شوف حتى العاصي. طيب الذي لا يصلي يعفى من ان يكون داعيا الى الله؟ مكسل عن الصلاة يقعد قاعد، ما تقوم يا تصلي يقول له طب انت قالوا انا عملت ومن تصلى؟ حتى ما بيصليش يبقى داعي الى الله ولا مش داعي الى الله؟ يبقى داعي الى الله. كل خطوة خير يشع في الايه؟ يشع في الناس. ما دام كل الاذان كل الالسنة تبقى دعاء الى الله، وكل الاذان تسمع دعاء الى الله، لا يمكن ابدا يخلو خلق من خلق الله من ايه؟ من فضل الله. اذا ففي كل واحد منا يصح ان يكون داعيا الى الله. قال لك فيه داعي ولو لم يتكلم، يعني مثلا الناس في السوق وبعدين الاذان اذن ان الله اكبر مره مثلا، وبعدين مش تقوم تصلي، اللي مش شايفين اللي شايفينهم ما قاموش يصلي، يمكن مرة يطلع على عرضه أو ساعة هو مقام كده مضروب على الصلاة قدام اللي قاعد دي كأنها دعوة إلى الإيه؟ كأنها دعوة إلى الحق سبحانه وتعالى. فالحق فالله سبحانه وتعالى يريد أن لا يخلو المؤمن به من خصلة خيره لذاته بأن يعلم ويعمل ولغيره بأن ينقل الخير. ولما ينقل الخير يبقى له ثواب عمولة على الخير اللي هو ايه اللي هو دل ايه دل عليه. نعم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. مش بس دعوة الإنسان بقى، لا تدعو اناسا عن شيء وانت بنجوة عنه. هقولك ما تفلح في نفسك، يقول يبقى تدعو وتؤيدها بالعمل. ولذلك يقول الله في سورة العصر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. مش بس إيمان بقى، لما يقيد الإيمان للفجار وعملوا الصالحات وبعدين تواصوا بالحق. كلمة تواصوا بالحق يعني مش ربنا عامل ناس يوصوا بس وناس يوصوا، لا، ده كل واحد موصل وموصل. ازاي؟ قال لك لان انفعال النفس بشيء من المعصيه مش دائم. فساعه واحد ما نفسه تنفعل بالمعصيه وانت لسه مش عندك ديت انهار. تواصل يعني انا بوصيك على بعض. والانسان منا ما فيش فيه سيال نفس دائم. فاذا كان مقصر في حاجه يبقى اللي مش عنده التقصير يامرني، وانا بكره ايه امر تواصل. يعني كل واحد منكم ما عملش جماعه يوصل وجماعه يتواصل، لا كلكم. قال لك تواصل بالحق وتواصل بالصبر، يعني معناه اذا جاءت له ازمه فيها حق وباطل يقول له ايه امسك الحق الحق اوعى مش عارف ايه تقول له كده. وتتواصل ويتواصلون بالصبر على ما يصيبهم من الدعوه الى الله من الغيب. يبقى اذا المساله ربنا بيقص من الاولى والعصر اي والزمن، زمن محدود. ان الانسان لفي خسر، بيقول استقرئوا الزمن كله من ادم واستقرئوا الامم في حضاراتها وفي رقيها وشوفوا انه في خسر الا الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعملوا الصالحات. لان العمل حضاره، حضارات كبيره اوعى حصلت في العالم. اذا كان حضاره فرعون امير فام الحضاره دلوقتي بتيجي قال عشان تشوف احنا بنينا الهرم ازاي، ازاي بنينا الهرم كنا مقلنا الصخر ده وطلعناه فوق، ولا كانش فيه بتاع اسمه الناس تطلع والحجر كان فين؟ طلعوه ازاي؟ طب وازاي لحموه بغيره بدون اسمان؟ حاجه ما مش عارفين يعملوها الان. يبقى الامه المصريه بلغت من الحضارات مبلغا تأتي إلي الحضارة الحادثة بكل إمكانياتها واختراعاتها عشان تتفرج ازاي دي نعملها. يبقى لازم أمة بلغت الحضارة مبلغ إيه؟ مبلغ. وبعدين ذهبت هذه الحضارة حتى ما عملوش صيانة لها، فذهبت كل علومها وكل أبنائها، ولا حد عارف هم عملوا إيه، ولا حد عارف بيحنطوا إزاي، ولا حد عارف يعمل اللي عملوه. حضارة ما ضمنتش لنفسها البقاء. يبقى ده دليل على ايه؟ على ان لم تتعامل في جبروت في بل. طب تعالى ابي عبد ده حضاره ثانيه اكثر من حضاره مصر، بس حضاره مطموره تحت الرمال. الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. شوف ربنا يقول التي لم يخلق مثلها في البلاد. تبقى حضاره ايه شكلها دي؟ طب ايه اللي احنا عارفينه منها دلوقتي؟ يبقى الحضارة التي بلغت الرقي ولم تستطع ان تحتفظ بنفسها بهذه الحضارة. ليه؟ لانهم طغوا في البلاد. فربحنا راح اشيشها كلها ايه؟ كلها منه. اذا عايز عمل يبقى لازم تاخده من الباقي. عمل يفنى تاخده من الفاني. فالعمل اللي يبقى القيم اللي فاني. نيجي نشوف تعالى. الاسلام دخل امما كثيره فتحا واسوه. فتح يعني فيه جيوش دخلت، واسوه ناس شافوا ناس بيسلكهم حلو كده قال لهم ايه دي انواع الاصنام المثليين التجار اللي مثلوا ده ايه كثافات الاسلاميه موجوده في البلاد التي لم يدخلها فتح ونقلت في الاسوه وبعدين تمردت عليهم جنسياتهم وسابوا اللغه العربيه انما بقي دينهم ولا ما بقيش بقي دينهم الى الان فاللي يعمل صالح يقول قول حسن ويعمل صالح عليه ان ينسب صلاح عمله لا لابتكار ذاته يقول ده انا عملت كده لانني مسلم وديني قال كده تقوم ترفع دينك عند الناس انما لما تعمله من غير ما تقول ايه بترفع نفسك انما تقول وقال انني من المسلم انا بعمل كده لاني مسلم ما خدش ذاته هي الفاعله انا بعمل لاني مسلم يبقى تعشى الناس الاسلام لما تقول انا عملت كده طب ما هو قارون قال ايه وتدعو على علم عندي مش قال كده ربنا رد عليه الرد الجميل قال له طب ما دام اوصيته على علم عندك حافظ عليه بقى فيبص ليه خسفنا به وبذلك الطلب يبقى اذا ان اردت ان تصنع شيئا فعده بمنهج الله الناس دلوقتي الاعيان الاسر الراقيه بقى والسيدات اللي هم مش عارفين وعايزين يبقوا في المجتمع بارزين يقوم يعمل جمعيه اسمها جمعيه ايه؟ روتاري لمن؟ قبل كده الماسونيه بعد ما يتبين لهم الماسونيه اللي عملها اليهود ورؤساء اليهود يعمل روتاري وما صحيح بيقولوا بنعمل خير انا صدقت انكم بتعملوا خير طب ولماذا تنسبون الخير الى دوافع من روتاري ولا من ليه ما تقولوا ده اللي بعمل ده لان مسلم وتبقى رفعت نفسك بقيمك ورفعت الاسلام بقى اي خير يجي منك انت تقول ده انا عامله علشان انضم للروتاري حرام عليك وقال ادي معنى وقال انني من بعمل كده لان ايه لاني مسلم مش بعمل كده من ذاتي لان الانسان لما يعمل لذاته صحيح هياخد تقدير المجتمع انما ملوش حته في الباقيه ولذلك لما سئلنا في سان فرانسيسكو بقى الذين ابتكروا الاشياء واخترعوا الاشياء وعملوا الحضاره دي تودوهم النار وتقول ما لهمش ايه نقول له ايه لان اللي عمل كده ما فيش باله من فيه ربنا والانسان يكتب اجرته من اللي عامله وهم عملوا للدنيا وللناس هم عملوا لهم تماثيل وعملوا لهم كذا وعملوا لهم كذا وذكريات وكل يوم يعمل لكن في الاخر ما عملوش لله ونزل شفت بقى الكبتة اللي بتحصل لهم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذه اول العمل وبعدين قال حته ثانيه بقى اعمالهم في الخير كسراب واحنا عارفين السراب هو ما يخيل للرائي من ماء كل ما يقرب منه ما يلاقيش ماء اسمه سراب اعمالهم اي في الخير كسراب بقيعة بصحراء ظن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيء بس يا ريت دي بس وخلاص انما شوف اللي جاي لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوجئ بأن في إله ما كانش في باله ينحصر ولا ما ينحصر ما كان بيقول الكلام ده كله كده وفوجئ بوجود إله يقدر يقول للدنيا هيقول أنت ما عملتش ليا أنت عملت للدنيا وقد قال ما فعلت ليقال وقد إيه وقد قيل يبقى كل عمل صالح يقول عليه الإنسان أنا عملت كده لأني إيه لأني مسلم ساعة ما تقول لأني مسلم تلفته إلى جمال الإسلام نعم وقال انني من المسلمين اللي هيعمل كده هيتعرض لمساعي ومطاعب اتابع محمد مش خير من محمد محمد متن التعب بتاعه اتوجد فاللي اتبعه لازم يتعب ولذلك الذي يدعو الى الله ويقول انا مسلم ثم يضطهد ويصنع به السوق يبقى أخذ ميراثا من ميراث النبوة. والنبي يدعو إلى الله ولا تصبه مصيبة يكتبوه ويلعنه أبوه واللي مش عارف إيه، نقول له أنت خدت نصيبك من ميراث النبوة. ليه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الله. اللي ملوش عدو بقى ويدعو لله يبقى نقص حظه من التركة بتاع سيدنا رسول الله. ولذلك الناس اللي بيضطهدوا لمثل هذا، الناس مثلا كانوا يلوموا على بعض الناس، ناس كانوا يتكلموا في رسول الله كلام ما مش عارف ايه، وبعدين ناس ينهوهم ويتصدوا لهم ومش عارف، يقولك بتروح تزور النبي وهو ميت ويعبد. واللي بيقول كده ويضطهد منه ويدافع عنها يقول حياة النبي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. ده بتخلوا انتوا بتسلموا على الموتى ولا ما بتسلموش؟ الله بتسلم كله ايه؟ السلام عليكم يا قوم المؤمنين انتم السابقون والا ان شاء الله بكم اللاحقون. لو لم يكونوا مستمعين لكان السلام عبسا. يبقى اذا كل واحد يضايق وهو في سبيل الله، بس يكون في سبيل الله بحق مش في سبيل الله قنطرة علشان قرارات تانية دي ما تنفعش بقى. عايزين الانجاة وعايزين الصلفة الزمنية ولذلك احنا اللي حمينا الى الان والله هو الحامي، ما خدوناش ولا سجنونا، ولا احنا بنلوك كتير نتكلم كتير وبنكتب كتير وبنقول، ولما نيجي ودن حاكم بنقول له الكلام اللي يرعي. طب عملوا كده ايه؟ يقولوا ده بيضطهدوا بتوع الدين، بيضطهدوا بتوع الدين اللي بيستعملون وسائل حرمها الله. انت زعلان من وزير، انت ضربه بالنار، طب والحراس جنبهم ايه؟ الناس المفزعين جنبهم ايه؟ مثلا يقوم احنا انا اقول لهم ايه؟ ما يجوش ناحيتهم، مع اننا بنقول لهم الكلام، لما تيجي ودنهم عندنا نقول لهم الكلام اللي ما حدش يقدر يقوله، انما عنده. والشجاعه الايمانيه مش كلمه تقال على سلطان، كلمة حق تقال عند سلطان جاهل عنده. انا ما بتجيش بالكلمة عليك، ما بقلكش، لا انا بقول لك انت اهو. الله يبقى ما بكرهك، خليك حاكم مش حاجه على ناحيه الحكم، مش هو الحكم كويس، خليك حاكم احكمني بالاسلام. يبقى انا اريد ان احكم بالاسلام لا ان احكم بالاسلام. مش عامله مطيه ما تقولهاش، بتقولها لله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، محدش يسوي الحسنه بالسيئه، هي عاقل. ليه؟ تعال بقى للحرام اللي بيسرق فلوس الناس وعرقها من جيبه ويقول له انت تحب الناس تسرقك؟ يجاوب يقول ايه؟ يقول لا. طب ما دام ما بتحبش الناس تسرق، ما تسرق الناس ليه؟ ما تحب الناس. لما يجي اقول له اوعى تسرق، يقول انت هتحضر حريتي، اداني شغلتي دي بطلع الاتوبيس وبعرق ومش عارف بعمل ايه وبعمل ايه. الله صحيح يقول لك يا اسف. هنيجي نقول له انا لما منعت ايدك عن السرقه سبت غيرك يسرق، ولا منعت الملايين انها تسرق منك؟ طب منعتك عن تسرق وانت واحد، ولكني منعت عنك الملايين ما يسرقوش، يبقى مين اللي كسبان؟ انا ربنا حرم علي انظر بشهوة الى محل غير. يقول لك ما تخلينا نتمتع بقى ونشوف امال ربنا عن الجمال ليه ومش عارف ايه وبتاع عليه مثلا. تقول له ما هو انا هقول لك ان كنت هتبيح لنفسك هذا في بنات الناس ابيحه في بناتك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله رجل صادق الايمان وعنده مساله مش غادر يتوب عنده، ان هو بيحب النسوان ويتكلم وياه، قال له يا رسول الله كل حاجه قدمت على راسي الا الحكايه المهببه دي. ولا رجل صادق الايمان لانه واجه النبي لدائه ما غشش نفسه. فالنبي يضحك وعايز يتوبه، يقوم يقول ادي الحكمه والمعلم. يقول له يا هذا اتحب ذلك لامك؟ اتحب ذلك لزوجتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ أتحب ذلك لبنتك؟ هل كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم؟ قال الرجل: فوالله ما همت نفسي بشيء أنظر إليه إلا ذكرت أمي وزوجتي وأختي وبنتي فمنعت عنها. الله. يبقى إذن الدين لما انتقل بحكمة وبموعظة حسنة كبر. ليه؟ لأن الذي تنصحه بقضية الدين لأنه على غير هذا الدين، يعني عامل حاجات مفيهاش الدين، ألف المعصية وبقى عاشق لها ولا يقدرش يستغنى عنها زي اللي يشرب دخان، ما تجمعش عليه أنك تخلعه مما أحب بأسلوب يكرهه، تحننه، لما تحننه تقوم تمنع عنه شراسة الجدل، ولا جبت ولا قلت له يا فاسق ولا يا كافر ولا ولا ولا ولا، أنت بتخرجه عما أحب، تخرجه عما أحب لا بما يكره، علشان تستطيع أنك أنت تفكير. فإذا حصلت بينك وبين أحد سيئة أنت تكده بالحسنة. ليه؟ لأن العداوة المدمرة لا توجد إلا بين عدوين، اثنين أعداء، إنما عداوة من جانب واحد والثاني غلبان ما بيعديش بيأدعى إلى أن يقول أنا عملت فيه كذا وكذا ولا عمل حاجة، مش بلاش يوم يهدى من ناحيته. يبقى دي أول وسيلة إلى أنك تاخده في إيه؟ في جانبك. ولذلك يقولون: لا تكافئ من عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه. ساعة ما يشوف نفسه هو عمل في كذا وبعد ما عمل الله يهدى بيأخذ على روحه. وبعدين قال يقول إيه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله. كأنه ولي حميم. يجي واحد مسأله يقول له يا شيخ قول فلان قسى علي وبيعمل، يقول له طب ايه تعمله؟ فيقابله بالحسن. جه مره واحد قال الذين قابلته بالحسن واكثر. قلت له لانك ظننت انك دفعت بالحسنه. انما انت عملت تجربه لربنا. وربنا مش بتاع تجارب. التجربه مع الله شك. كل الكلام بتاع ربنا على انه كلام منهج. وبعدين انت ظننت انك انت دفعت بالتي هي احسن، ما دفعتش بالتي هي احسن، انما لو دفعت بالتي لا يكذب الله، قال ان دفعت بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. ان ما حصلش كده اتهم نفسك بقى، قول انا دعيت فاكر انني دعوت بالايه. ولذلك قلنا: يا من تضايقه الفعال من الذي ومن من التي ومن الذي، يعني من مرأة ولا من رجل، ادفع فديتك بالتي، اللي قال عليها ربنا ادفع بالتي هي ايه، حتى ترى فإذا الذي تشوف دين بإيه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعد ما كان عدو بقى ولي، بقى قريب منك، بقى حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. لا يلقى هذه المنزلة، أي منزلة أن يدفع من أساء إليه الإنسان، إلا من ذو حظ نصيب وافر من العطاء، لأنه كبت نفسه وكبش منه ربنا نفسك التي بين جنبيك وصاحبتك، انت كبتها من اجلي، لازم اجيب نهايتها خير لهذه النفس. وما يلقاها، اي ما يلقى دفع بالتي هي احسن، الا الذين صبروا على الاذى. وبعدين ما يلقاها الا الذين صبروا، وبعدين قال وما يلقاها ثاني الا ذو حظ عظيم. كان ممكن يقف يقول وما يلقاها الا الذين صبروا وذو حظ عظيم، لا، دي تلقي ولا تلقي، هذا تلقي صبر وذلك تلقي جزاء، يبقى الاثنين. المهم الفعل يتكرر، ويجوا المستشرقين او الناس اللي ما عندهم بصر يقول يا شيخ تكرير القران ده وزنته ايه؟ يمسك ايه؟ لما سيدنا يعقوب سيدنا يوسف راح يقول اني رايت احد ايه؟ اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقولك رأيتهم ورأيتهم، طب ما هو رأي رأى الأول إن رأيت أحد عشر قمرا والشمس والقمر ساجدين. نقول له يا أخي افهم اللغة، ساعة ما تقول رأيتهم ساجدين فكأن ساعة ما شفتهم شفتهم ساجدين. طب وشفتهم ساجدين في الخليط اللي هو فيه ده لازم عشان تشوفهم ساجدين تراهم غير ساجدين ثم يسجدون أمامك، يبقى فيه رؤية الأولى غير ساجدين وبعدين تشوفهم بيسجدون يبقى رأيتهم ايه يبقى ساجدين. اي وما يلقى او ما يلقى الصبر على ايه السيئات إلا الذين صبروا عليها، فإذا صبروا عليها كان جزاؤهم الأخير أن يقال وما يلقاها إلا ذو حظ أي نصيب عظيم. يجي الشيطان يقول لك ما أنت اللي أساء إليك تحسن إليك الزل كده يا أخ، ده يقول لك ده لا يسمع فيك. الشيطان هيدخل عشان يفسد هذه العملية، ما هو عايز العداوة بين بني آدم تفضل موجودة علشان تلهيهم عن مطلوبات الله، لأنه قال ربنا إيه لما عصى ربنا في وأبى السجود قال يا ربي أنت سبتني مختار، فكونك سبتني مختار هي اللي ادتني الاختيار في أنني أغوى أعصي، ولو خلقتني كالملائكة معناها كنت عصيت، ما دام عمل فيا كده أنا مش هسيب آدم ولا ذريته اللي كانوا سبب في الحكاية بتاعتي دي إلا لما أغويهم أجمعين. بس يا ربنا أنا مش متمرد عليك، أنا متمرد على ذرية آدم، لأن اللي أنت عايزه طائع ما أقدرش عليه، اللي أنت عايزه ما أقدرش عليه، إنما اللي ما أنتش عايزه ده من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنا هتسلط عليه. طب تسلط عليه تعمل إيه؟ قال لك أفسد له العبادة بتاعته. ومن خيبة إبليس إنه فتش وسأله في إغواء بني آدم، مع أن اللي عندي من مكتبة واحد يخبي هيعمل إيه فيه؟ يعملها مؤامرة، إنما عشان تعرف إنه خايب إنه هو بين هيعمل إيه؟ طب أنت بينت هيعمل إيه؟ ربنا هيديله احتياط. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال لا يعني مش هروح القمارة انما هقعد على الجامع، لان اللي رايح القمارة مش عايزني، اللي عايزني اللي بيروح الجامع وعامل لي مش عارف ايه عايز اكسب له وحجله اذكى حتة له بيني وبين ربي وابي يصلي واجيب له مشاغل النسيج وفكره باشياء تهمه عشان ينسحب ويفكر فيها ويطير عن الصلاة ثم تقبل. يقوم العائل بقى يقول ده ابليس جاي في الصراط المستقيم. هل ربنا بقى قال ايه؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ ذكروا بالهه القوي، انت عتبعه امامه، انما ذكروا الهه القوي لانه الا قال الا عبادك منهم المخلصين ما اقدرش عليهم دول، فذكروا ينزغنك يغيرك الى النفس هيدي لك حاجه مهمه عندك يجيب لك المهمات كلها تصطلح خبتك وخبتك كلهم مننا نمسك الخير ونكره، لكن لازم اول ما يجيني عشان يخرجني من الصلاه كده بوسوسه اقول له انا مع خير منك اعوذ بالله منك، يوم يفهم انك رأسته، انما هو يديك الخير وانت تكره ويتميل ان واحد ثاني لا بخبره يعمل في العمليه دي، انما لو كل واحد سعيده ما يجي يخرجني انا اعوذ بالله من الشيطان. حتى ولو كنت تقرا القران سير القراءه واعوذ بالله من الشيطان يوم نلقى فاسمي ابن الكلب. طب نحن لما قاعد كده والواحد وبعدين حرام حام حول البيت وبعدين قلت له ايه يعمل ايه؟ يجري يقول لك ده بيقوم كده يمكن صدفه يجي ثاني ليلة ويقوم حوالين بس الواحد يجي يقول لك فأسني بقى معاش ايه، انما بقى تاخد ميه تاخد ايه تمنى وصيته تكر اهو ده اللي هو عايزه. ادي واحدة لا اقودن لهم صراطك المستقيم. الحالة الثانية قال هو انا حاسبهم ده انا حاجينهم ايه من بين ايديهم يعني من قدام ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم يا ربي جبت اربع جهات ونسيت جهتين، ما جيتش من العام ولا من السفر، لان الجهات ستة. ولك برضو من غفلته لانه غفل على هذه الجهة والتانية، لان الذي ينصر الى عز الربوبية الاعلى وجن العبودية الادنى لا يأتيه الشيطان ابدا. واما ينزغنك من الشيطان غزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ان وسوس لك بكلام الله سمع، ان وسوس لك بخواف ولم تستمع يبقى مرغون عليه. يبقى منافذ العلم ايه؟ سمع وايه؟ سمع وعلم. ثم ينتقل الحق بعد ان بين هذا البيان كله الى ان يلفتنا ثانيا الى ايات الله في الكون التي يستدل بها على وجود الله. الذين يبحثون في ايات الله الشمس والقمر والنجوم والسماء والارض والبحار دول بيعملوا ايه؟ بيفتئوا من نعمه ربنا ليوضحوها، وقد يكونوا كافرين. الذين يبتكرون الاشياء النافعه، احنا سئلنا بقى اللي بيبتكر كذا وبيبتكر كذا دول حيروح النار؟ ممكن تاخدوا عليهم ويقول لهم ايه؟ طب ما انا بركب الحمار، ما الحمار انا بركبه، دول مطايانا لنستفيد منهم هم يروحوا النار بتاع ايه؟ طب ما هو الغباء منهم انتم، ناخد منهم الايه؟ طيب اذا الذين ينظرون في ايات الله اي في الاكوان هم الذين يوجدون لنا الأدلة على وجود الحق سبحانه وتعالى. يبقى ما تحتقرش اللي بيبحث هذا البحث، خد خير فيما بيلفتك إلى الإيه؟ فيما بيلفتك إلى الخير. لما يجي مثلا يقعد يقول لنا يا أخي أنت زي ما قلت، أنت لما تيجي تروح الخط مستوي زي ما قلنا تجد الحرارة قد إيه؟ الحرارة ساعة، وبعدين تجد حرارتك 37، ولما تروح القسط برضه حرارتك 37، ما حصلش استفراغ. لا يوجد جسم بارد وجسم حار الا اذا استفرقها، لا ياخد حراره وده ما حراره واعيه، دي عظمه. في الاطباء مثلا المنبهين اهو مثلا شويه دم في الانسان، الدم سائل الحياه في الانسان، لما يبقى في مجاريه الشرايين والاغذيه لازم له درجه سيوله مخصوصه عشان يجري. ان جمت شوية يعني بتجلط شوية هي من الحكاية اللي بنعرفها السلل والمزارف. طب واذا سال الدم خارجا ان كان يسيل دائما لمره ما كانش يتجلط ينفع، يبقى هو ان خرج عن الجسم لازم يتجلط، وان كان في الجسم لازم ايه يسيل، وهو دم واحد. انما الرب واحد، هو اللي عمل دي وهو اللي عمل دي ونعم ده. يقول لك هات مثلا اي جسم حار ركي اطمار في ناحج في باب تلتفت تلين جو حول دفي دفي، يعني ايه؟ تسرب اليه شيء من حرارته وفقدت النار شيئا من حرارته لحد ما تلاقيه بقى اطرار في جسم الحرارة تلاقيه استفراق. فالتعال جسم الانسان الدم سائل الحياة، الكبد ان نقصت حرارته عن 40 ما يقديش مهمته، ان هنا زادت عن 9 الا انت بسيئة. جسم واحد مغلف بغلاف واحد في حتة حرارتها 40 وحتة حرارتها 9 زي دي ودي ودي ودي، وبعدين حرارتك العادية اللي في الناس كلها 37، مين يعملها دي؟ لا يا رجل. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. طب شو هذا الليل والنهار الاول كده؟ اولا الصياغه شوفها كده، ومن اياته الليل والنهار. طيب والشمس والقمر، طب ده قال الليل والنهار، كان الليل والقمر والشمس، يجيب الليل يجيب القمر الاول وبعدين يجيب الشمس. قال لك لا، الحق الشيء بالشيء المهم على طول، ومن اياته الليل والنهار والشمس. لان النجوم والقمر واخده من ايه؟ فيقوم يجيب الاثنين ويضعها. مش يجيب بين الترتيب دي. وايضا الحق سبحانه وتعالى يقول انا خلقت الانسان ليعمر الارض ولا عمارة الا بالحركة. والحركة عايزة زمنين، زمن ملاحة وزمن تعب. طب قدم الليل لانه للراحة، لانه لا يمكن ان يكد في عمل الا من ارتاح. يبقى وسيلة الراحة اولا، وبعدين وسيلة الحركة ايه؟ وسيلة الحركة الثانية. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. هناك في سورة الرحمن يقول ايه؟ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر بحسبان. لما تيجي تقول الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر بحسبان، طيب النجم هو ايه؟ هل هو المضيء في السماء؟ ولكن النجم لغة يطلق على شيئين، على النجم اللي في السماء ده، وعلى النجم اللي هو النبات في الارض ماليش ساق، يعني لا دي كده في الارض. الشاعر قال على الحصان بتاعه ولا على الناقة: وراء النجم في سيري اليكم، عشان يدلني على الطريق وعلامات وبالنجم يكون يهتدون. طب ادي النجم، وفيه نجم في الارض حشيشة اللي على الله. فقال الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر بحسبان. كلمة النجم اللي غاية سنة تناسبها الشمس، وكلمة الشجر تناسبها النجم اللي في الارض. فيبقى الكلمة الواحدة جاية تخدم هنا وجاية تخدم هنا، يبقى من يعمل دي؟ ما في جلده. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا. ومن آياته الليل والنهار ده كلام حسي، كلام حسي ليل ونهار. وبعدين في آية تانية علشان نثبت لك ان الليل مش سابق للنهار ولا النهار سابق الليل. احنا في التاريخ بنثبت رمضان بايه؟ بليله ام بنهاره؟ لا، تثبت الليل الاول وبعدين الصبح يبقى النهار. فكأنهم يعتقدون ان الليل قبل النهار، واللي يعتقد ان الليل قبل النهار يبقى عنده قضية تانية، النهار ليس قبل الليل، مش كده ولا ايه؟ يبقى هم يعتقدون ان النهار ليس قبل الليل، ولكنهم يظنون ان الليل قبل النهار. فقال لا، دي الاولانية صح، النهار مش قبل الليل، ولكن كلامكم في ان الليل هو اللي سابق ده غلط، ولا الليل سابق النهار. يبقى المعنى ننتهي في الاسلوب الى ايه؟ لا النهار يسبق الليل ولا الليل يسبق النهار. ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن اياته اي من خلقه العجيب التكوين الذي يدل على حكمة صانعه وقدرته. من آياته كأنها بعض الآيات، وإلا فآياته كثيرة لا تتناهى. ومن آياته الليل والنهار. الليل والنهار في اصطلاح الناس يعرف بيوم، اللي هو الليل والنهار يعتبر يوم من المكان إلى مثله. لكن الحق سبحانه وتعالى حينما جعل برضه للليل ليلا وجعل النهار سبع ليال وثمانية أيام، الأيام تطلق على الكل وتطلق مرة على النهار. ومن آياته الليل والنهار، فهذا الشيء العجيب، لأن احنا قلنا آيات الله في كونه هي الأدلة على الإيمان بالخالق. الآيات الكونية اللي بنشوفها دليل على الإيمان بالخالق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. فإذا الليل والنهار في حياة الأديان واخد حظ واسع جدا، حظ واسع في العقائد، لأن الليل بالقمر والنهار بالشمس. الشمس والقمر بالجبهم ربنا، الليل والنهار والشمس والقمر آية. نجد ان لهم حظ كبير في مداخل العقائد. نجد ان سيدنا ابراهيم حينما نظر في الكوكب ثم راى كوكبا قال هذا ربي، فلما اكل قال لا احب ان اكل، فلما راى القمر بازعا قال هذا ربي، فلما اكل الله، وبعدين راى الشمس قال هذا ربي اكبر، ده حاجه جميله قوي، وبعدين قفل ايه قال لئن لم يهدني ربي يبعد الشمس والقمر اللي بتوع الليل والنهار لهم مدخل في العقيده. هذه واحده. هذا المدخل في العقيده ينتقل من قسم العقيده اللي هي الايمان بإله واحد الى شيء اخر. هذا الشيء الاخر انه جعل دليلا ايمانيا على امر شك العرب فيه في معجزه القران ونزوله على رسول الله. يبقى خدت العقيده اولا الايمان بالله، وبعدين انتقلت الى الوحي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اوحي اليه كان يجهد ويتعب. لماذا؟ لان ملك جاي يلتقي ببشر، فاذا التقى ملك ببشر لا يمكن ان يلتقيا وهما على حالهما، لازم البشر يحصل فيه تغير ليقدر على استقبال الشيء. ولذلك النبي كان يقول جملوني دسروني وان مش عارف ايه الحساب اللي بتحصل دي، بشر بيلتقي، اما ان يتغير البشر واما ان يتغير الملك. فالملك مره يتغير ويلبس ثوب واحد يجي يخاطب النبي ويقول له هذا جبريل جاءكم يعلمكم اولادكم، يبقى الملك تمثل بمين؟ ببشر. ومره البشر لما يستقبل لازم يبقى في شيء من الملكيه عشان يقوى يستحمل، فبيتعب. الملكيه شيء والبشريه شيء. ولذلك يقول لك ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، يقول له يا ايها المزمل يا ايها المدثر، اللي قاعدين يقول ان كانت ورث النبي على واحد منا يبقى ما يقدرش يستحمله من ثقل ما ينزل عليه من الواحد. وبعدين يعرق ومش عارف ويضمني حتى بلغ من الجهل شغلانه. فاراد الله ان يخفف عن رسوله عشان يتحمل المشقه دي، ففتر الوحي عنه مره، قعد مده 6 شهور ما يجلوش. ليه؟ حتى تذهب متاعبه من الوحي وتبقى حلاوه ما اوحي اليه. فهو اللي يتشوق انه يجي الوحي، ولما يتشوق هو اللي يجي الوحي يعطيه طاقه على تحمل ما يقول. ففتر الوحي عنه مده. لما فتر عنه مده الذين كفروا به قالوا ان رب محمد قد قلاه، يعني بعد عنه. طيب يا سيدنا اشمعنى الان عرفتم ان محمد هو رب وهو اللي بيوحيله؟ طب يكذبوه ليه النار؟ لا، في الهجر بقى يشمتوا يقولوا ان رب محمد قد قلاه. طب انتوا بتقولوا رب محمد وقلاه كانه يجيب لك، تبقى امال المساله ايه؟ هو ربنا عايز منهم الكلمه دي ان رب محمد قد قلاه، يقول له قلاه دي تفيد الهجر، والفترة في الوحي ليست هجرا وانما هي وداع من وداع الحبيب الى لقاء اخر. فلما عملوا كده جاء الليل والنهار والشمس والقمر عشان يحطوا نفسهم منها، زي ما حطوا نفسهم في العقيده يجوا في البرد في المساله دي ازاي. فقال الله ردا عليهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل اذا سجى. الضحى لابن الشمس والليل لابن القمر. ما ودعك ربك وما قلى، انما هي معموله ليه؟ عشان يخفف عنك في قوله لك ايه؟ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. الم نشرح لك صدرك؟ شرحنا لك صدرك ليه؟ انت اللي عايز الوحي يجي، وما دام انت اللي عايز الوحي يجي يبقى عندك طاقتك ايه؟ تتحمله. فبيقسم بآية كونية هي الشمس هي الليل والليل إذا والضحى والليل إذا سجى، آيتين كونيتين مرئيتين لهم. فقال لهم أنا هنشبه المسألة بالحالة اللي أنتم شايفينها دي، فنقل الأمر من المعنويات ليثبتها الماديات اللي هم ما ينكرهاش. هم لا ينكرون ان فيه ضعف والضعف بيجدوا فيه ويتعبوا ويلعبوا وبعدين يجوا الليل يرتاحوا. الله، اذا كنت في حركتكم العادية بتحتاجوا لليل تسكنوا فيه وترتاحوا، يبقى بعد المجهود اللي شافه محمد في الواحد ما نسيبوش شوية الا حد ما يرتاح. الله، فقال والضحى الذي تشهدونه والليل اذا سجى الذي تشهدونه ان الله ما ودع محمدا ولا قلاه ولا الاخره خير له من الاولى. ده هيجيله بقى الواحد كبير الاول بعدين. الله، يبقى الشمس والقمر والليل والنهار دخلوا في ايه؟ كما دخل في العقيده في ابراهيم دخل في الوحي في محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يدخل دخول تام علشان يحل اشكالات في امور اجتماعية الاسلام سيتعرض لها في نوعين من جنس واحد، جنس يشملهم لكن انقسموا الى نوعين. يبقى ما بين شيئين يجمعهما جنس يبقى فيه قدر مشترك، وينقسموا الى نوعين يبقى فيه قدر غير مشترك كل واحد بصوره. فيجي يحل لنا الاشكال دي يقول لنا ايه؟ والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. الليل جابه عشان بتاع الراحه بقى والنهار بتاع المشقه. لا تظنوا ان الليل معاند للنهار، الليل والنهار متكاملان مش متعاندان. ليه؟ لان الليل هو اللي بيدي النشاط عشان يزود حركه النهار. يبقى هم مش عدوين، ما تنظروش الى النوعين حين يختلف الجنس، متعاندين، ده متعاونين متكاملين، وده ضروري وده ضروري. طب كويس قوي، ما دام ده ضروري وضروري، الليل والنهار ويجمعهم زمن، ادي الجنس. ولكن الجنس اختلف الى نوعين، نوع للسكون ونوع للحركة، والاثنين محتاجين لبعض. يبقى اذا انقسم جنس الى نوعين فما تقولش ده ضد ده، ده هم منقسمين علشان يتمموا رسالة واحدة، يبقوا متكاملين مش متعاندين. طب ودي ايه يعني؟ قال لك ما تظنش ان الليل بيعاند النهار، ده بيخدمه، والنهار ما بيعرفش الليل ده بيبقى سيد. الله، فجاب لنا قضية اختلف فيها الناس وخصوصا الملاحدة الذين أرادوا أن يجعلوا من الجنس وهو الإنسان، رغم أنه اختلف نوعين ذكر وأنثى، عايزين يعملوا لهم رسالة واحدة، كل متعاند يقول له لا كذاب بقى أنت هو الشمس، أدي الليل والنهار للزمن، والإنسان انقسم إلى قسمين لذكر وأنثى، مش بيتعادوا بقى، يقول عايزة تاخد حق كده ويقول لا مش عارف، مش متعادوا، بيتكاملوا. الله، بيتكاملوا. قال لك ده عالم للعاطفة التي تستقبل الأبناء وهي لا تعرف شيئا. يبقى عايز عاطفة مطلقة، الولد يعيط أبوه يبقى نايم يقول لا سكتي الولد ده احرص فيها من أمام وهي تجري على سمته. الله، يبقى عايز عاطفة مش عايز عاقل وحكمة. وعمر الطفولة بتاعت الإنسان أطول طفولة، اللي بيصرف عليها مين؟ المرأة، دي مهمتها، والراجل بيفضح. الله، ساعة الولد بكون قاعد كده ويا أبوه وبعدين يشك وابوه بياكل يقول ما تشوف القرف ده يا ولد، وهي تقوم تمسح بايد ويمكن تاكل بايد، يبقى ده عايز شيء ولا عايز شيء. الله، فقال الله الليل له مهمه والنهار له مهمه، وان كان نوعين لجنس واحد هو الزمن الذي يحتوي الاحداث. فاذا كان الليل والنهار يتكامل فربنا عاقب بقى الحته اللي هنختلف فيها عشان يعرف ما اتفقنا فيه ناخده الى ما نختلف فيه. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. كل واحد له مهمه، اوعى تنقل المهمه دي لمهمه دي، يبقى دي بيحل لنا اشكال. وبعد ذلك قال لو انا ما خلقتش ليل ونهار، يجي يقول لنا بقى علشان ايه؟ عشان حسبة الزمن في الحركة والراحة منها، يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أدي واحد فعلى بأله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. يبقى ده لازم وده ايه دي حركة الإنسان ده لازم. بس شوف الآن قوله لما قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء يقول أفلا تسمعون. لكن في الثاني قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الله بليل تسكنون فيما أن في أفلا تسمعون قال أفلا تبصرون. الله يبقى كل حاجة لها حال. فالليل لأنه وسيلة لالتقاء فيه الأذن يقول لك أفلا تسمعون والنهار وسيلة لالتقاء فيه البصر يقول أفلا تبصرون. كلام أدي واحدة برضو دخلت. وبعد ذلك يأتي مدخل آخر الزمن ليل ونهار وانقسم الى فترات اللي احنا بنسميها الساعات والدقائق والثواني عشان ايه تحديد زمن كل حركة. يقول لك ايه الشمس والقمر بحسبان مضبطين في الزمن ومضبطين بس محكم لان الساعة ما تديكش زمن دقيق الا اذا كانت مصنوعة صناعة دقيقة وإلا تلخبط الدنيا. او الشمس والقمر ايه بحسبان. وبعد ذلك يقول ان القمر قدرناه منازل يبقى هلال كده وبعدين يبقى ترجع اول ترجع ثاني ورجع لتعلموا عدد السنين والحساب لان الحساب الديني كله بالقمر. وليه؟ ام قالك لان القمر الشمس تعطينا بدء اليوم وانتهاءه انه معرفش بقى اول الشهر والليل والزمن لازم ينقسم الى اقسام. يقول يخلي الشمس عشان تبين لليوم والقمر بينليش اليوم انما القمر يبين للشهر لتعلموا عدد السنين والحساب. وبعد ذلك ياتي شيء اخر. هذا الشيء الاخر انه يضبط حركه التكليف في الكون كله. الشمس برضو والقمر الشمس قبل الليل يجي الفجر وبعدين الشمس تطلع وبعدين تبقى في الزوال يبقى ده وبعدين تبقى في الاصيل تجي راس وبعدين تبقى في جيل المغرب وبعدين بين الفجر تجي العشاء. الله يبقى النهار ما بيدينيش الا ايه بدءا الشهر بيديني بدءا انما الشمس هي المكلفه بالنهار. بعد ذلك يقول لك ان الشمس والقمر والليل والنهار جايه اداه لدوام آيات الولاء للخالق الأعلى الذي آمنا به. إزاي بقى؟ هم يقول لك الله أقسم مرة يتكلم رب المشرق والمغرب ومعنى مشرق ومغرب يبقى في شمس وبعدين يقول رب المشرقين ورب المغربين وبعدين يقول رب المشارق والمغرب. اللي بينظر في القرآن لك ايه يقول ايه ادانا لا نقول له لان كل مكان له مشرق ومغرب. احنا قاعدين هنا نعرف مشرقنا من عند النقلة ليه ومغربنا عند النقلة اللي الناحية دي ما كل واحد له مشرق عند انتهاء الافق ومغرب. فاذا نظرنا الى المكان الواحد يبقى له ايه مشرق ومغرب ما تغيرش. لكن المشرق هنا لا يكون مشرقا الا اذا غرب عن غيره يبقى كل مشرق وياه ايه مغرب. ولما تغرب هنا الاشواق على ناس يبقى كل مغرب هنا ايه اللي هو مشرق. يبقى يقول لما يقول رب المشرقين ورب المغربين يبقى الدم طبعا الاول. طبعا بس لما نيجي نشوف انا في القاهره وفي الاسكندريه اللي في القاهره ايه بيصف هو ده اللي رائع التوقيت اللي في السنجرين يستفر. ليه؟ لانها لسه شرطة عنده اذا الشمس لما تسرق عن المكان تبقى يوجد النهار وتوجد يوم الليل. لكن اي مشرق من اذا هي كل لحظة مشرقة وكل لحظة غاربة، يبقى لما رب المشارق والمغارب صح ولا مش صح؟ رب المشارق والمغارب. اذا فكل الزمان يسيق فيه الزمان، ولذلك الصوفية يقول لك يا زمن وفيك كل الزمن، لان ساعة الفجر عندي بيبقى في الظهر عند واحد ثاني، وفي الوقت نفسه في عصر عند واحد ثالث، وفي الوقت نفسه في مغرب عند واحد رابع. اذا فكل الزمن، فالزمن الواحد دائر فيه كل الزمن، ودي لها حكمة عقدية، حتى يظل الله مصلى له بكل الاوقات في اي وقت. ناس بتصلي الفجر، وناس بتصلي الظهر، وناس بتصلي العصر، وبتصلي المغرب. يبقى معبود معبود في كل وقت بجميع الاوقات. وان اردت بقى الدقه اكثر من كده شويه نجيب الثواني، ده اقرب الساعات، في اقرب عقارب في ثواني. يقول له ده انت نظرت الى ايه الاوقات؟ ده بالعكس، ساعة ما بيؤذن لوقت واحد يقول الله اكبر الى الفجر، في واحد ثاني يقول اشهد ان لا اله الا الله، يبقى الاذان نفسه متقسم، واحد يبقى الله اكبر في كل وقت، واشهد ان محمد رسول الله في كل وقت. فشهادة الله اكبر وشهادة محمد لا تنقطع من الكون ابدا. شيء عجيب، لا تنقطع من الكون ابدا. وبعد ذلك يدينا شيء عقل ثاني، يقول نشوف الشمس اللي منوره الكون كله كده، تلتمت الايه خلاها خسوف وكسوف وبتاع، وده كل وده حلق وده ليه؟ لان الشمس لما خدت العظمه دي والسيطره يريد الله ان يكون انها مخلوق يتغير، مخلوق يتغير. والقمر اللي بيعمل كده تروح بس الارض، الارض تروح بس فاصله بين الشمس والقمر يجي يخسوف وكسوف. يبقى العظمه اللي انت شايفها اللي بتاعت دي الحاجه دي على اغلبها متغيره، وما دام متغيره هنبقى نقول ما تسجديش لها لانها متغيره، ولكن اسجد اللي خلقها الله. اذا مدتني برضو ايه؟ عقائد ثانيه. اذا تكلم ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر دائره في كل الاوقات. شيء اخر غريب ما كناش نعرفه، الحق سبحانه وتعالى حينما حكى لنا سياحة ذي القرنين في سورة الكهف ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سرا فأتبع سببا. رجل ممكن في الأرض بالشكل ده من الله، وبعدين حتى إذا بلغ ما أريد الشمس وجدها تغرب في عين حمأ. هي غربت في عين حمأ، ده لم يطلع عند العين الحمأ لتلاقيها لسه وعين، ده هي في نظرك أم غابت العين الحامي أبي. وبعدين وجد عندها قوم قال الله له إن تحكم فيهم كما شئت. قال لا مش كما شئت، أنا اللي هي اللي يعمل حسنة حاجة دي، واللي يعمل سيئة على دي لحد ما يرد إليه. إذا الممكن في الأرض مهمته إيه؟ لأن يضع موازين الثواب والعقاب لحركة الناس، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا الله، وأما من آمن وعمل صالحا نعمل وياه ايه؟ نحن نكرمه ونقول له ايه؟ يسر، فله جزاء الحسنى، وبعدين نكرمه ونعمله الحوافل اللي احنا بنعملها. لكن هنا لما غربت الشمس اعطتنا ايه؟ ميزان اتزان حركه الحياه، ولا بد فيها من ثواب وعقاب. اللي يحسن يحسن، واللي يسيء نعم. ليه؟ لأن هناك أناس يستبطئون الآخرة أو ينكروها. طب ما كناش نديلهم جزاء في الدنيا، يعمل إيه؟ التسيب يجي مع كل الناس. طب وحتة ثانية، طب لما غربت في عين الحمئة حصل الكلام ده واتحط ميزان الجزاء في ساعة الغروب، طب لما وبعدين اتبعت وبعدين طلعت الشمس، ما الذي صنعه؟ طب ولهين عمل في العملية دي حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا؟ يعني مش حاجة تخرجها بكل ما يقولون الليل ما بيجيش هنا، ما عرفناش حكاية ان الليل يقعد تلات اشهر ولا ست اشهر ابدا ابدا قبل كده الا قريب، فكأن القرنين لما راح في وقت النهار فيه تلات اشهر او ست اشهر، اذا مفيش ليل. لم نجعل لهم من دونها سترا، طب عمل ايه؟ ما عملش حاجه. يبقى ربنا قالها علشان دي بس، علشان ايه؟ ان فيه نهار هيبقى تلات اشهر وليل يبقى تلات اشهر ويمكن يبقى ستة. طب نشرع عليها ازاي دي؟ يعني نشرع عليها ازاي يعني الحكايه؟ النبي قال ان في ايام هيبقى كذا، قالوا له نعمل ايه في الصيام؟ قال اقدروا له بالحساب، هل اللي منهم تلات اشهر هيقعد نايمين تلات اشهر؟ هيناموا على قدر النوم اللي هو قدر الليل، وبعدين برضه يزايدوا عملهم بالليل. طب ونهارهم تلات اشهر برضه هياخدوا منهم شويه ويعملوهم ليه؟ الله اقدروا له يعني الله. يبقى اذا القران تعرض لاشياء ما عرفناهاش الا لما اكتشفنا القطرين وشفنا ان هناك نهار قد كده ونهار مش عارف قد كده وجاب لنا الحكايه، والا لما بلغ مغرب الشمس كان له عمل مع ناس ان ظلموا اللي احسن. طب وين عمل ايه؟ ما عملش حاجه، بس قال لنا كده مفيش ستر لهم. الله، يبقى اكن راح في الايه؟ في اللي نهارهم في نهارهم طويل ومش الشمس ما غربتش ولا اي حاجه، يبقى اداني الحته دي. وبعدين راح لحكايه الايه؟ السجين، ده موضوع ايه؟ موضوع اخر. اذا الشمس والقمر عمالين يعملوا في حياه العقائد ما سمعتم في عقيدة الألوهية وعقيدة الوحي وعقيدة اختلاف الزمن واختلاف الأجناس واختلاف الأزمنة، كل دي من آياته الشمس والإيه؟ ومن آياته الشمس والقمر. الحق سبحانه وتعالى بيقول انتوا بتستعظموا الشمس والقمر، واستعظمكم للشمس والقمر يمكن يخليكم تعظموها الى نهاية مدى التعظيم، فتسجدوا ليه؟ تسجدوا ليه كأن من عظمتها ان يسجد لها. قال لهم لا، اسجدوا لمن خلقها، اسجدوا لمن خلقها. ليه؟ لانها متغيرة، وما دام متغيرة الله لا يتغير من اجل عباده، ولكن يجب ان يتغير عباده من ايه؟ من اجله هو. إذا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الآية العجيبة دي يمكن تخليكم تعظموها زي ما ناس عظموها وابتدوا يعملوا إيه؟ ينجدوا لهم. قال لا، فأنتوا تعظموها كل حاجة بس يعني ما توصلوش إلى إيه؟ إلى أنكم تسجدوا. ليه؟ لأن السجود يجب أن يكون لمن خلقها. دي بتفسر لنا حاجة، الملائكة حين أمروا بالسجود لآدم لم يسجدوا لآدم، وانما سجدوا لامر الله لهم بالسجود. وليه يعني عمل لهم كده؟ قال لك لان ادم هينزل في الارض ويبقى له حركه ويبقى له معونه من الملائكه المدبرات امر، فالملائكه اللي لهم علاقه بهذا الانسان لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امره. كل دول بيقول لهم اللي جه هتخدموه هو ده، اسجدوا له، لان معنى السجود الخضوع له. فشوفوا ايه هو عايز ايه. في ملائكه ثانيه ولهم دعوه بالحكايه دي خالص، الملائكه الاليين دول. ولذلك ربنا لما بيقول لابليس انت استكبرت ام أن كنت من العالين؟ من العالين يعني ما امرهوش السجود، ما امرهوش بالسجود ليه؟ لادم. فاذا كانت الملائكه قد سجدت لادم فانما سجدت لامر الله بالسجود لادم، مش عملوها كده تطوعا. طيب فاذا كان الحق سبحانه وتعالى قد امر الملائكه اللي هيعاونوا ادم في مهمته في الارض ان يسجدوا له، بده يعمل دليل الخضوع له وانكم في خدمه هذا الخليفه تدبرون الامور اللي انتم مكلفين ورديات. يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، وبعدين دول ورديات دول ينزلوا من السلم في قوله وأوحى في كل سماء أمرها، دول قاعدين كذا المكان كذا ولما يجوا وقتهم ينزلوا الله. يبقى إذا السجود والشمس والقمر كان معنى أن الآيات آية عظيمة، بحيث ان لو الواحد كده يفكر ده يسجد ليه؟ يقول لا خليك عاقل شوية واسجد للذي ايه الذي خلق هذا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون، اي تأتمرون بامره، وامري انكم ما تسجدوش لهم. فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. استكبروا عن ايه؟ المعاندين الكافرين الذين لا ينفذون امر الله لانهم لم يؤمنوا به. والذي اشتبست بسبب الشمس دون استكبروا، وحاول لك عن يسكت، استكبروا عن الامر في قوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، استكبروا عن هذا الامر لانهم بيعبدوه، لانهم مش بإله اعلم، يقولون تعالوا بقى يا ربي يا ربي. ما معنى عبادة الشمس؟ العبادة معناها طاعة العابد للمعبود فيما يأمر وينهى باتفاقه، هذا العبادة. طيب انتم بتعبدوا بتسجدوا للشمس وتعبدوها، ما أوامر الشمس لكم علشان تنفذوها وما نهيها لكم علشان تتركوها؟ يبقى اذا انتم بتقول تعبدون وكذابين، لان العباده طاعه والطاعه تقتضي مطاعا له امر وله نهي. قلنا ما امر الشمس لكم وما امر وما نحن اعلم، ما فيش الف. يبقى اله بيقعد كده بلا منهج، يبقى الكلام نصر كله في نصر. طيب الشمس قالت لكم الذي لا يعبدها تعمل له ايه واللي يعبدها تعمل له ايه؟ ملهاش جزاء. إذا لا تكليف لها ولا جزاء عندها، يبقى ده كلام من عندكم. إيه ليه يدين وليه؟ أم قال لك لأن لما لم يكن لها أوامر تكليفية وحطونا نعبدها كده يبقى عبادة فانتازية ملهاش تكليف، ما قالتليش حاجة، ما كلفتليش حاجة، يبقى عبادة سهلة أوي. يبقى هم مش عايزين العبادة اللي فيها تكليف عمل، لأن دي عبادة إيه؟ وكل من يعبد غير الله ليه بيعبد؟ بيرضي نفسه بانه له دين وله اله. طب له الدين والاله قال لك ايه؟ ما قالوش حاجه. هيحاسبك ازاي؟ ما فيش حساب. يبقى كله ولذلك لك في قوله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، نقول له القضيه بتاعت ما نعبدهم دي العباده غلط، لان العباده طاعه امر وهم ما لهمش اوامر. فانتوا بتكذبوا علشان تقول ايه؟ تفهموا نفسكم انكم محكومين على ايه؟ بدليل ان الضر اذا مس واحد منكم لا تلجأوا للشمس ولا لغيره ولا للسنة. ثم انتوا رحت لمين؟ دعا ربه منيبا اليه. فان استكبروا هنسيبهم مستكبرين ويعبدوا الشمس، انما عباده باطله لا تفيدهم ولا شيء، ولا يدلعوا اليها في شيء يخصهم. والله مستغن عن هذا، لان عنده عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يفعلون. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فان كانت العباده الحق مطلوب عنده وناس ما لهمش شغل على العباده، يسبحون الليل والنهار ولا يسأمون ولا في تعب ولا اي حاجة. الله هو عباد مكرمون. هنا كون الحق سبحانه فإن استكبروا فالذين عند ربك. العلماء بيقولوا الأندية دي معناها انهم قاعدين ويا ربنا, ولذلك قل ايه أندية تكريم, أندية مكانة لا أندية إقامة, بدليل ان الملائكة نفسهم مش قاعدين ويا ربنا في هذه الصفوف. ولذلك قل الذين يؤمنون بالغيب لهم شرف الإيمان بما يجب غير احنا تمام. فالذين عند ربك يبقى مش عندية مكان, عندية مكانة. ولذلك هناك حق سبحانه وتعالى يقول ايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا بل أحياء عند ربك. يعني مش قاعدين دلوقتي ويا ربنا, ده عندية شرف وعندية ايه مكانة. وهناك ايه من المتقين في جنات ونعم في مقعد صدق عند ملوك مختلف. تبقى الأندية هنا أندية ايه؟ أندية مكان. وبعض التفسيرات وانا اشجعها ان الله ملوك مكان, فكل مكرم يعتبر عند الله. ولذلك اقرأ قول الحق حتى اذا بلغت اللغة الحكومة ونحن اقرب اليه منكم. شوف بقى ان كانت عندية علم جاينا ويقولوا ما كانش يقول ولكن لا تبصرون, انما ما دام تبصرون يبقى في عندية حق. بس مكان لا يمنع عن مكان, يعني مش في حتة وخلي حتة منه, بل هو ايه شائع الحقية في كل مكان. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة, برضو آية حسية حسية, لأن الحق سبحانه وتعالى لما نفر آياته في الكون عشان نؤمن به, وآياته في الكون بالمعجزات علشان نصدق الرسول, وآياته بالأحكام افعل كذا ولا تفعل كذا, هذه كلها محسة. فالمحس دليل الغيب, أمر ربنا دليل للإيه للأمر الإيه الغيب, فبيجبنا صورة حسية عشان نآمن بأمر إيه بأمر غيب. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. الخشوع معناه السكون, سكنة سكتة. ليه؟ لأنها معلاش نبات والأرض معمولة للنبات. لما ما بقاش بقى نبات يزعل تبقى سكنة, سكنة الخشوع نفسها يطلع فيها الزرع. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. الحس دي إيه؟ لأن ما بنكونش فاهمة إيه؟ يبقى الهواء متخلل للمسام, فلما تنزل الماء لازم الهواء يطلع بقى ليه؟ يبقى دي إيه اهتزت. وبعدين إيه؟ تربرب وتشعل كده. ليه؟ لأن الذرات اللي كانت جافة لها حق, فإذا دخل عليها السائل زي ما بنجيب الفول ونعمله إيه؟ فول نابت من حبات يبقى قد كده, وبعدين لما تقعد مش عارف إيه تروح إيه؟ يبقى كذلك الأرض وتزيد وتمر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. خد دليل المرء عشان يبني دليل على الشيء اللي يكذبوه. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فجعل الدليل على ما يكذبونه من البعث موجودا في الإيه. وترى الأرض هامدة في آية ثالثة فإذا أنزلنا عليها الماء إيه إلى آخره. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ليه؟ لأن البعث بعث واحد كان موجودا, ولما كان موجود زي ما قلنا زمان ربنا قال لنا خلقنا الذات إنما ده غيب عني، هو اللي قلني كذا كذا تراب وطين وحمق مسنون ومش كده أيضا، وبعدين صلصال كان فخار، وبعدين نفخنا فيه الروح، هو اللي قلني من أعرف. ولذلك بيقول اوعوا تصدقوا أي واحد عامل فلحسة في العلم ويقول لك الخلق اللي زي بيتبع الإنسان وأصله قرد ومش أصله قرد في الكلام الفاضي ده، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ما كنت وياي عشان يقولوا لكم بأصلها كذا. وقوله المضلين يدل على أنه تنبأ وقال لنا بحكمة مناعة، اوعوا تبقوا تصدقوا ناس هيقولوا لكم ده الانسان خلق كذا كذا ده المضلين. طب لو ما كانوش قالوا كده تبقى الايه لها صدق؟ يبقى لهم يقولوا كده عشان يصدقوا ايه؟ عشان يصدقوا ربنا. وما كنت متخذ المضلين ايه؟ ولذلك نرد عليهم انهم قالوا سيدي الانسان الاول قال ايه؟ بقى المده دي كلها اللي احنا عشناها دي بقى لنا كذا ما شفناش قرد قدامنا بقى انسان. شوفنا حاجه زي دي والنعم عملنا كده وخلاص وبتاع، ما كانش صاحب قرود تتولد بقى ده من امهات انسان، يبقى كلام كذب كله. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. وما دام انا خلقت من لا شيء لما جه الاجزاء بتاع اللي كنت خلقته واجيب منها حاجه يبقى هينه ولا مش هينه؟ الله افعينا بالخلق الاول واحنا عجزنا عن الخلق الاول؟ طب انت لما بتموت الواحد لما بيموت المائيه التي فيه تطلع وبعدين يلم وبعدين بعد كده يبقى تراب. الله خلاص ليا انا الارض يبقى اجزاء موجوده ولا لا؟ ولذلك يقول ان كنت يعني هتستصعبوها علينا نحن عندنا كتاب حفيظ وان من شيء عندنا علم كاتبين ده جرام كذا وده جرام كذا. اختلاف الناس في ايه؟ اختلفت اشكالنا والواننا واكثر في ايه؟ الماده واحده 16 عنصر هي 16 عنصر في الكل بس الاشياء بتختلف. كم فيك من الاكسجين؟ وكم فيك من الكربون؟ وكم فيك من الفرود؟ وكم فيك من الاكسجين؟ وكم فيك من الصديوم؟ وكم فيك من البوتاسيوم؟ الله من المغنيسيوم؟ الحديد؟ اذا الكميه 16 بس تركبنا من مختلف الاجزاء ولذلك بتختلف شخصياتنا مش بتختلف شخصياتنا لان عناصرنا بتتغير هي العناصر هي العناصر بس لما موجود واحد يعمل قهوه يحط معلقه موز وده يحط معلقه موز وده يحط قليلين سكر وده يحط نص قال الله البن واحد والعمليه واحده انما الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في تكوين العناصر في تكوين العناصر. قد ولذلك يقول شوف الله قد علمنا ما تنقص الارض منهم خدت منك اكسجين قد ايه وكربون قد ايه يا فلان وانت خدت منك قد ايه جمع ده يطلع يطلع الانسان. احنا لما نيجي واحد مريض كان وزنه 100 كيلو ولما مرض يعني يجي الى 60 كيلو نقص كم كيلو؟ 40. وبعدين ربنا عدى طبيب الى دائه واداله دواء وطار وابتدى بقى ايه؟ ياكل. قعد ياكل شويه كده ورجع زي ما هو كان 100 كيلو. الفضلات اللي نزلت منه دي هل هي التي عادت الى جسمه؟ ده لسه في البكابورت. لا واحد فينا ولا هنا. انما هو بقى راح ياكل ويعمل مش عارف ايه فخد الاكسجين من ده ومش عارف وخد من ده ومش عارف واخد لحد ما تكون في العناصر. اذا العوده اتحاد العناصر في جزئياتها بالنسبه للميت مش هي هي لا في كارثه في المجال وهتطلع منها ناس ثانيين. هو يقول قد علمنا ما تنقص الارض منه ومش علمنا بس وعندنا كتاب حفيظ. كتاب بيقول ده كذا من الاكسجين وكذا من عارف ايه وكذا من ايه وكذا. لما واحد يجي هنا كده يقول لك اصله ايه ده ناقص الحديد مثلا يقوم انصر الحديد ناقص فيه يديله حاجه فيها حديد. الله قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب ايه؟ كتاب حفيظ. طيب ان الذي احياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الله.